Book 2 48 48 أنشطة العطلات Aktivnosti na dopustu. هل الشاطئ نظيف؟ Je plaža. هل تمكن فيه السباحة؟ Je tam možno se kopati? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Se ni nevarno tam kopati? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Si je možno tukaj izposoditi sončnik? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Si je možno tukaj izposoditi ležalnik? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Si je možno tukaj izposoditi čoln? أحب أن أركب الموج. Rad bi jadral na deski. Rada bi jadrala na deski. أحب أن أغطس. Rad bi se potapljal. Rada bi se potapljala. أحب أن أتزلج على الماء. Rad bi smučal na vodi. Rada bi smučala na vodi. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Je možno najeti jadralne deske? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Je možno najeti potapljaške opreme? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Je možno najeti vodne smuči? أنا مجرد مبتدئ. Sem še začetnik. Sem še začetnica. أنا في مستوى وسط. Sem srednje dober. Sem srednje dobra. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Že kar dobro mi gre. أين التلفريك؟ Kje je vlečnica؟ هل معك زلاجات سكي؟ فإيماش سابو سموشي؟ هل معك حذاء سكي؟ فإيماش سابو سموشارسكي تشيوليا؟